لأجل خلق الله الحمد ولأجل أرسل الرسل ولأجل أنزل الكتب. هذا الأصل العظيم الذي إذا صح وسلم لا على الأمام الدنيا ولا الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي شرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الأصل العظيم من لقي الله به كان مآل جنة ومن أرحم الراحمين. من كان آخر مكانا من الدنيا لا إله إلا الله تأصيل هذه العقيدة وتوضيعها توضيعها تبيينها بيان الإنسان الله عليه وفي توحيد العبادة بيان ما بعد الله برسل من أول نوح إلى آخر محمد صلى الله عليه وسلم وأن الغاية من بعثته دعوة الخلق إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. ففهم المسلم دعوة الرسل وأنهم ما دعوا قومهم إلى أن الله خالق الله فقط لا الأمر مستقر بالنفوس إنما جاءوا ليربطوا العباد بربهم بتوحيد الله وإخلاص الدعاء والرجاء والتوجه والتعلق بالله جل وعلا. فإذا وصل هذا في النفوس وحد عبد ربه وأخلص له الدين وعبده كل ما سواه فتلك نعمة العظمى. جاء هذا تأصيل العقيدة ببيان أسمائها الحسنى وصفات الله العلى وإبرارها كما جاءت مع اعتقاد كامل لحقيقتها على ما يليق بالله مع عجزنا عن كيفيتها وإنما الإيمان والتسليم ليس كمثله شيء والسميع البصير. هذه العقيدة كل مرض النفوس ازداد الإيمان بالإيمان. هذه العقيدة يدعى عليها الرسل الأنبياء دعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم وجاهد وجالد عليها إذا أوضح لها هذه الحجة بين الحق من الباطل. سلف هذه الأمة اهتموا بهذا التوحيد واعتنوا به غاية العناية وأول ما أصيب المسلمون بعقيدتهم في التوحيد عندما ظل بدع القدرية الموجز للعلة السابقة وعندما ظل الخوارج المكلف بالذنوب والمعاصي وعندما قال المعتزلة والجهمية وغيرهم ممن أنكروا أسماء الله وصفاته ووضعوا الأمة مناهج بعيدة عن كتاب الله بعيدة عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن دينهم. فلما بعد الناس عن دينهم وقعوا بالبلاء أضعت قلوبهم بالبدع والضلالات وانصرفوا عن الحق والهدى. فالحقيقة هذه المحاضرة قيمة التي ذكرها الشيخ وتحدث عنها بحديث مفصل نابع أرجو أن تشر هذه المحاضرة لأن هذه الأشياء الناس في غفلة عنها. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الله بن شبهات لأن قائلهم التوحيد عرفنا قال أن هذا من الجهل وصلب الشيطان لأن التوحيد يجب أن يتعلم ويعلم الناس ويمسك طريق نبيه. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فاعلم أنه لا إله إلا الله وهي الجهود المدنية. معنى أن التوحيد الاهتمام به وتأصيله بالنفوس وتقريبه للناشئة وتعليمه إياها ونشره على المدى وتحرير والإعلام عنه وعن تفصيل تفاصيله مما يزيل كل البدع ومما يوسخ العقيدة. فإن عقائد المذاهب الضالة كانحراف العقيدة من المذاهب القديمة أو المعاصرة السالفة ذكر الماضي كالمذاهب الشيوعية والعلمانية وأمثالها مما أقرار صد الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذه المحاضرة قيمة وإن نرجو مع الشيخ ألا يدعنا عاما كاملا لا يدعنا عاما كاملا نرجو أن يكرر الحضور ولنا ولو الأمن للمرأة لأنه وفقه الله في محاضراته مؤصلة مفيدة تنبع الناس توقظ هممهم وتبصرهم. فأسأل الله له أن يجعله صالحا وأن يفندقه الخير وأن يبارك في عمله وعمره وأن يرزق الثبات والاستقامة على الهدى وعلى كل شيء قدير ويرحم والده وأبيه ووالديه وجميع المسلمين صلى الله عليه وسلم. جزا الله

فهل لا تحدثون بشيء من سيرته وجهده في هذا وجزاكم الله خيرا؟ يقول: الحديث في العقيدة في المحاضرة يذكرنا بإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهل يا سماحة الشيخ تحدثون بشيء عن سيرته وبعض جهده في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل من هذه البلاد، من شرح الله صدره وأنار قلبه وهداه للخير وفتح عليه الدين النافع ورده الإخلاص له بالقول والعمل، فتعلم وتفقه ودرس وارتحل إلى أجل العلم ومعرفة، ثم قارن بين وضع مجتمعه وبين ما هو يعرف من حق والهدى، فرى أن المجتمع فيه يلوذ بالمدنية والضلالات عبادة القبور والذبح لها والاستغاثة بها وأعراب الجاهلية والكهان والمنجمين والسحرة وانتشار الآلهة الصوفية الحالية إلى غير ذلك من المعترفات تعز بها لهجة العربية. فبدأ رحمه الله بتأليف كتاب التوحيد إلى أنه ألفه في البصرة أيام الجلسة الأولى، ثم أكمله بعد ذلك وكان عنده في المدينة. المهم أنه بدأ كتاب التوحيد في زمنه يؤلف ويكتب يقارن بين واقع المجتمع وبين الحق الذي فعل الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، فرأى قولا شاسعا وتباين عظيما فألف كتاب التوحيد والأصول الثلاثة وكل الشبهات وغيره من العقيدة التي بين فيها الحق بين فيها الهدى، أوضع فيها نعمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أوضع الخطاب للأنبياء وأممهم، بينه بدليل كتاب السنة. فكتاب التوحيد أبواب 66 بابا مدعمة بآية من القرآن وبحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعي رحمه الله براءته من الحق ويقول بأدنى كلامنا: وإني أشهد الله وملائكته ومن حمل من أنه لو قيل لي إن في قولك مخالفة للسنة لكنت أولا من رجع ولكنني على طريق مستقيم لآخر الأمر. فهو رحمه الله بدأ بالتوحيد وتأصيل التوحيد لأن رأى المجتمع في أمس الحاجة لا يقرأ الشرك والضلال نشأ الصغير ونازع الصغار وعلى الكبير، وأصبح التوحيد غريبا إنما يوجد بعض الفقهاء والعلماء لكن لا يعلم التوحيد أو لا يستطيعون الجهر به، فجهر بهذه الدعوة وأعلنها وأظهرها ونشرها وهيئ الله له الإمام محمد رحمه الله فناصر هذه الدعوة وأيدها واقتنع بها وحماها إلى أن تم الله الحق وانتشرت في الجزيرة ثم في خارجها لأنها دعوة صالحة، ورغم إعدادها السام من كل الأعداء إلا أن الله جل وعلا أراد لها البقاء والاستمرار لأنها دعوة حق ما يتعصب مذهب ولا لرأي، إنما هي دعوة للكتاب والسنة، دعوة لتحكيم الشريعة، دعوة إلى رجوع الناس إلى ما كان عليه محمد وأصحابه، فيؤول إلى الدعوة الصادقة الصالحة. فهو رحمه الله إمام هدى ودائر الخير، وكل كتبه وسائله من قرأها وتأملها تدل على عمق العلم وحسن قصده، فغفر الله له ولمن نصر وأيده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التنازل عن الأصول بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله تعالى عنه أن يمحو لفظة رسول الله إلى محمد بن عبد الله؟ التنازل عن الأصول بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله تعالى عنه أن يمحو لفظة رسول الله إلى محمد بن عبد الله. يا إخواني ما بيتنا الرسول ما يجوز، فبقى النبي ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، أي تترك دعوتهم ويتركوا لابد من الحق. أما قضية الحديبية وأن المشركين رفضوا أن يقبلوا رسول الله لما قال أني أعلم أن رسول الله قال لو أن أعلم رسول الله إلى جبناك فما هو النبي، ما يدل على التنازل، إنما هذه فقط عبارة، ويقول أنا أن رسول الله كيف يكون، لكنه ما تنازل بأن تراجع الحق، ما تراجع عن دعوته ولا قال أن أنا لست داعيا، فقط أنه تنازع عن اسمه، لكن دعوته وأساسه هو باق عليها ثابت عليها فدعوة التنال أصل أساسية أن تريد عباد مجامع الجنال التوحيد والأصل، ولا يتنازل عن هذا الحق أعظم الحقوق وأهمها وأجلها، لا حق أعظم من حق الله من العبادة وإخلاص الدين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الدعاة يقول برد السنة والطعن فيها إذا خالفت ظاهر القرآن بزعمه، وقال برد حد الردة وحد الرجم وأمر الدجال لعدم وجوده في القرآن، فكيف يكون الرد عليه؟ إما جاهل مركب يفهم شيء أو ضال مضل، الكتاب والسنة وبينهما. بل قال بعض السلف إن السنة كلها مستنبطة من القرآن. قال إن عمق أحمد السلف رحمه الله الصحابة وأصحاب رسول الله يعني استنبطوا السنة من القرآن، فالقرآن والسنة السنة توضع القرآن وتبين ما أدن منه، ولا تناقض بين الكتاب والسنة، يكمل بعضها بعضا. فالأصل القرآن ثم السنة النبوية هما أصلان الثلاث: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كلهم عند الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عن تغيظ عن رزقك الله. فدعوى أن الرجل لا يجوز لأنه يعزل هذا أفضل، كما قال عمر لما عن الرجل قال إني أخشى من زمان، يقول لا يجوز بسبب رجمنا بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ترك الرجم فقد هذا أدب الباطل. المهم أن هذه الباطل الرجم رجم الزاني المحصن ومن السنة، وكان نصا من القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، فلا يجوز أن نتصور أن بين السنة والقتله أبدا، السنة تبين وتكمله. صلى الله عليكم. يقول السائل: كيف يتم تحقيق العقيدة الإسلامية الصحيحة في عصرنا الحديث؟ يمكن توضيع التوحيد وتبيينه وجعله في منهج التعليم، والتحدث عن المنابر في وسائل الإعلام، وأداء التحدث المساجد، لأن هذا أمر مهم، هذا أصل أصول. أحسن الله عليكم. يقول السائل: من يقول أن التركيز على العقيدة والأمة تعايش فتن وصراعات مع الأعداء، فلا بد أن نتحد وأن لا نفرق الأمة وأن نترك التفرق والأحزاب؟ ما يجمع قلوب الأدبية؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله بينهم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. ما يجمع القلوب ويوحدها إلا توحيد الله. وإذا اختلفت القلوب الاتجاه هذا وثني يعبد غير الله ويدعو غير الله، لا يمكن يكون نصر، لا يمكن موحد حقيقة أي أن يكون في صف كعب وثني، لا يمكن اجتماع فرق بين هذا وهذا، لا يمكن أبدا. التوحيد هو الأصل، ولا يمكن استمع القلوب ولا تستمع إلا إذا جمعها التوحيد. يقول السائل: ذكر السلف ذم القصاصين، يقول السائل: ذكر السلف رحمهم الله ذم القصاصين، فهل يراد بذلك كثرة القصص في الدعوة إلى الله؟ لا، القصاص يقول الإخباريون الذين يتحدثون عن الوعظ والوعد والوعيد، يحثون على الخير ويرغبونه فيه ويبعد الشر، لكن ليس علماء، إنما هم وعظ مجرد وعي تكلم، هذا يسمى القصاص. أما يتحدث عن الأحكام العقيدة الأحكام هذا أعلم، إنما القصاص أناس عندهم حسن دعوة حسن أسلوب وتأديب على الناس، إلا أنه لا فقه عندهم تأديب بالمواعظ، لكن ليس عندهم أصول ثابتة عقيدة. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل القواعد من النساء عليهن حداد؟ القواعد من النساء هل عليهن حداد؟ عليهن حداد فقط، والقواعد من النساء التي لا يملكن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستغفرن فعلهن. يقول السائل: انتشر عن بعض الدعاة قوله بجواز المظاهرات السلمية، ويزعم أنها تعبير عن رأي صاحبها ووسيلة من وسائل التغيير في هذا الزمن، فما حكم كل هذا؟ جميع المظاهرات كلها سيئة ويسميه كلها باطلة كلها شعار جاهلية وكلها تفريق للأمة وكلها تشيصة للأمة. فلن يعتقد أن هذا المضاد العلومية لا خير فيها بإنجاز الرسول إلى حقه والمصود إلى مقصوده من غير هذه العضوية. يقول السائل: لي جار يسكن في الطابق الأعلى ولكنه لا يصلي في المسجد مع الجماعة، ويقول ماذا علي تجاهه؟ والله النصيحة لاتصال جار لا حق عليك أن تنصحه وتقول هذا الحق وترشده لعله تعالى. سائل يقول: ما أثر خطباء المساجد في حفظ الأمن في الأمة المسلمة؟ خطباء المساجد وفقهم الله وهدف الخطبة من إصلاح المجتمع وتحل مشاكله وأناض الناس للحق والهدى وابتعدوا عن التجريح وابتعدوا عن قول المسيئة التي لا علم بها وصرفوا هم الخطبين لتوعية المجتمع وتثقيفه بالحق بالدليل من الكتاب والسنة مع وقوع الأسلوب وأن أسلوب أسلوب علمي أسلوب في تقوى لله نبع الله بذلك. السلام عليكم. من يقول أن الواحد له الاعتراض على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام كذلك، يقول: سمعنا من يقول في القنوات أن الواحد له الاعتراض على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من باب الحرية وعلى الإسلام كذلك، فما حكم ذلك؟ يعني هذا الكلام يصح هذا؟ إن صح هذا الكلام قائل فقائل ما بين فاقد العقل وفاقد الإيمان مسلم حشوك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالذي يعتقد أنه يعترض على أحكامه وعلى رسوله الله مضل لأن السمع والطاعة آمن الرسول بما أنزل ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمحت شيخ، نختم بهذا السؤال. يقول السائل: لي ابن يبلغ من العمر 18 عاما لا يشهد الجمع ولا أراه في المسجد وهو عاق، ويقول أنه يسهر مع أصدقائه حتى آخر الليل، سلكت معه كل سبل الترغيب والترهيب والدعاء، فيرغب من سماحتكم الدعاء له ونصيحته. أسأل الله يصلح قلبه طالب في عمل أخي تقوى الله فيه. هذا شاب مراهق لا بد من مناظرته والتعامل مع بالغ، لا تظنه يعني من كبير، هذا مدى مراهق في عدل المرأة، لا بد من صبر واحتساب ومشاركته ومحاربة مع التساقط والاعتقاد في قلبه دائما وأبدا، لا تغفل عنه، كلمة يصحبه لما أكدك في جلوسك في سفر ذهابك في الأمور، حاول أن تلسقه به وأن تنفر منه ولا تنفره منه، بل أعطيه شيئا من الحرية بصحبتك ويعني يأنس منه حتى يقبل منه. لا بد من قضية النبي: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أو الصبر لا تؤاخذ، لا تصبر إلى الشباب إن لم تحتوي احتوى شياطين الجن والإنس فضلوا عن سواء السبيل، لا بد أن نصبر عليه واحتوائه وتحمل بعض أخطائه لعل الله جل وعلا أن يكون قلبه ويسرني ويغيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.